السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة كثيرة عن كتب وطبعات ولها وقت آخر غير هذا الوقت الضيق، لأن بعض الكتب فيها يمكن أكثر من 30 كتاب، هذه الأوراق يسأل عن طبعاتها فالوقت لا يتسع لمثل هذا. يقول: إذا دخلت المسجد وجماعة في الصلاة على الجنازة فصليت معهم وتكفيني عن تحية المسجد؟ تحية المسجد لا بد أن تكون ركعتين، ولذا الخلاف بين أهل العلم فيما إذا أوتر بواحد دخل المسجد وأوتر بركعة هل تجزي عن تحية المسجد أو تجزي؟ المسجد على غير تجزي حتى يصلي ركعتين، الغاية معلقة بركعتين، فلا يتم الامتثال إلا بهما، وصلاة الجنازة ليست ذات ركوع فلا يقال لها ركعات فلا تجزي. يقول: إذا شرع الإمام في ركعة الخامسة في صلاة الرباعية ثم قرأ الفاتحة فسبح من خلفه ليكمل الركعة أو لا؟ لا يكملها، فإن أكملها بعد علمه بزيادتها بطلت، يلزمه أن يجلس ويتشهد ويسلم. يقول: ما المراد بأمره عليه الصلاة والسلام لبلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة؟ يعني أن جمل الأذان شفع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والشهادتان كذلك، وجميع الجمل سوى كلمة التوحيد التي يختم بها الأذان. فأمر بلال أن يشفع الأذان يعني في جمله كلها عدا كلمة التوحيد. وأما بالنسبة للإقامة فهو الوتر إلا التكبير في أولها وفي آخرها، لأن التكبيرتين إذا قيلتا بنفس واحد صارتا بحكم التكبيرة الواحدة، فلا ترد على الحديث، فهي حكم التكبيرة الواحدة، قال الله أكبر الله أكبر في حكم الواحدة. وأما الاستثناء إلا الإقامة، يعني إلا لفظ قد قامت الصلاة، ويوتر الإقامة إلا الإقامة كما جاء في الحديث، فلو قد قامت الصلاة لأنها هي هو المقصود، اللفظ المقصود بالذات يكرر للاهتمام به والعناية بشأنه، ولذا جاء استثناؤه. يقول: أرجو إيضاح الأقوال في مسألة الجمع والقصر في السفر وما القول الراجح بدليله. المسألة تحتاج إلى محاضرات، ليست محاضرة، لبسط الأدلة والأقوال والمسائل المتعلقة في الجمع والقصر والمراد بالسفر، الوصف المؤثر، الترخص، يختلف العلماء فيه اختلاف كبير، والمدة والمسافة وصور من المسائل التي يقع فيها الإشكالات كثيرة كثيرة، فتحتاج مثل هذه إلى بسط، لأنه يقول معلق على السؤال يقول: لأن كل عالم أسأله يرجح قول ويسفه الأقوال الباقية ولا دليل عليها. على كل حال، العالم الذي لديه الآلية والأهلية للاجتهاد إذا ترجح عنده قول فعليه أن يعمل به، يعتقد ويدين الله به، فلا يجوز له أن يعمل بغيره أو يفتي بغيره ما لم يترتب على الفتوى به اضطراب في البلد أو إشكال أو شيء من التشويش. يقول: ما رأيكم في هذه الكلمة رأيك وهداية الله؟ إن كان المقصود به دعاء إخبار هداية الله تشملك أو تسدد رأيك، المقصود كان المراد بها الدعاء فلا بأس إن شاء الله تعالى، رأيك وهي داية الله تسددك ولا في إشكال إن شاء الله تعالى. كان الدعاء من الله جل وعلا أن يهديه إلى القول الصائب، وأما ما عدا ذلك فتبقى بحسب ما خطر لقائلها والمعنى الذي دار في ذهنه. هل ورد إلحاق الصحابة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلحاق الصحابة أما بالنسبة للتبعية فلم يختلف فيه، ما اختلف أهل العلم في جواز إلحاقهم به عليه الصلاة والسلام لا على سبيل الاستقلال، الخلاف فيما إذا صلي عليه استقلالا مجتمعين أو منفردين. فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم مع أنه موجود من العلم من يقول يجوز ذلك. ولما جاء ابن أبي أوفى بزكاته قال اللهم صل على آل أبي أوفى امتثالا لقوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة وصل عليه، فامتثل وصلى عليه. من لم يجيز الصلاة على الصحابة مجتمعين منفردين يستدل مثل هذا، لكن العرف عند أهل العلم خصص الصلاة به عليه الصلاة والسلام. يقول أصبت بمرض في وسط ظهري ومن قرابة سنة ونصف وأنا أراجع المستشفيات ولم يجد شيء، فتوجهت إلى العياد الشعبي فقال ليس لك إلا الكي، وأنا أود أن أكون ممن أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم من 70 الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. على كل حال اكتويت، فالنص يدل على أنك لا تدخل فيه، وإن تركت الكي فقد تدخل فيه، لأن المسألة على ربهم يتوكلون، هذه المسألة يعني لا ينتبه لها كثيرا، ينتبه للأمور الظاهرة، يقول إن ما أكثر ولا أسترقي ويضمن أنه دخل في 70 ألف، مع أنه دون ذلك خرط القتاد، فضل الله واسع وعفوه شامل، لكن يبقى أنه قد لا يكتوي ولا يسترقي، ومع ذلك يكون في قلبه تعلق بغير الله جل وعلا، تعلق بالأطباء أو تعلق بمن يدله إلى أدنى شيء من العلاج. فإذا حقق التوكل حصل له ذلك، وأما مجرد الكي فالذي يظهر أنه يكتوى ثم رجم على ذلك لا يضره ذلك إن شاء الله تعالى، أو استرقى. لأن عمران بن حسين رضي الله عنه لما مرض كان يسلم عليه، يسمع التسليم من الملائكة أحيانا، ثم اكتوى رضي الله عنه وأرضاه فانقطع التسليم، ثم ندم على ذلك فعاد التسليم. فلم يظهر أن الندم يجب مثل هذه الأمور. يقول وجدت خلال قراءتي في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد المجلدات الأربع الأوائل موضعين أشكل علي فيها، عندما سئل عن الخبر هل هو حي أم لا قال حي، حكم عليه بالحياة. وبجوار هذه الفتوى في نفس الجزء بعدها مباشرة قال إنه ميت والجمهور على ذلك. وعلى كل حال الفتوى الأولى التي أفتى بحياته هذه الجامع بن قاسم الذي جمع الفتاوى شكك في هذه الفتوى، شكك في هذه الفتوى أنها وأنه وجدها إن ثبتت أو صحت عن شيخ الإسلام، وإن في الفتوى المعتمدة من خلال كتبه في مواضع كثيرة من كتب شيخ الإسلام أن الخبر قد مات، وأنه يشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام من ليلته 100 عام ويشمل الخبر وغيره. ولو كان الخبر حيا لما وسعه إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وما عرف سند صحيح ولا حسن ولا ضعيف ما اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وتلقى عنه أو جاهد معه. فالمرجح أنه ميت، والكلام في نبوته أو ولايته كلام طويل لأهل العلم، لكنه قد مات بلا شك، فلم يعرف عنه أنه اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه يلزمه اتباعه لو أدركه، يلزمه اتباعه. وأكثر ما يعتمد عليه أو يعتمد عليه من يقول بحياته هي مجرد رؤى ومنامات، تتطور هذه الرؤى والمنامات إلى أن يدعى أنه رؤية في اليقظة، رؤية في اليقظة، فمجرد الفتوى بحياته مبنية على رؤى لبعض الصالحين كما يقال أنه فلان رأى الخبر وأنه التقى به وأنه حي وأنه رأى في عرفة وأنه رأى في كذا وأنه التقى به في اليقظة. كل هذا لا يثبت به حكم تعارض به النصوص. على حديث تميم لا يشمله لأنه على وجه الأرض، الحديث على وجه الأرض ولكن في البحر. يقول هل نسيان العلم وعدم مراجعته وترديده يدخل في الوعيد الذي فيه أنه يكون حجة على صاحبه يوم القيامة في دون؟ أما نسيان القرآن فقد جاء الوعيد فيه، إذا نسي الإنسان مفرطا لا لضعف في حافظته طارئ هذا لا يضره لأن هذا ليس بيده، أما إذا فرط حتى نسيه فقد جاء الوعيد على من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه. أما نسيان شيء من العلم لا شك أنه حرمان، بعد أن أدرك شيئا من العلم تغافل عنه وتشاغل بأمور الدنيا ثم نسيه لا شك أن هذا من أعظم الحرمان، والدنيا كلها لا تقوم بمسألة من مسائل العلم. يقول أكثر الجدل بين طلبة العلم حول قضية منهج المشايخ في التدريس في حلقات العلم، فنجد من ينهي الكتب في فترة وجيزة ومن يطيل إلى أعمار مديدة. نعمل قضية التوجيه حول هذه القضية فكيف يكون موقف طالب العلم وإلى أي مشايخ يتجه؟ لا شك أن هذه مشكلة موجودة في الدروس قائمة، وكل شيء له ضريبته، كل شيء له محاسنه وله مساوئه. والمشايخ عموما مدارس، منهم الذي يوجز في الشرح يوجز ويكمل الكتب، وهذا بحد ذاته طيب، يستفيد طالب العلم من الاطلاع وسماع جميع ابواب الدين بهذه الطريقه، لكنه يفوته علم كثير من مما يجمله الشيخ. كثير من المسائل تحتاج الى بسط، تحتاج الى توضيح، لكنها على حساب إنجاز الكتب. فالكتاب الذي ينجز في السابق ما أدركناه المشايخ خلال 6 أشهر يحتاج إلى 6 سنوات أو أكثر، أي 12 سنة الآن، لأن المسألة يعني تغيرت طريقة التدريس، صار الناس يبسطون المسائل ويفضحونها، وطلاب العلم هم لديهم رغبة في هذا البسط والاستطراد، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى وقت. والمشايخ كما تعلمون ظروفهم غير ظروف السابق، لأن أدرك المشايخ والواحد منهم يجلس 5 أوقات، والآن إذا جلس في الأسبوع 2 أو 3 كثر الله خيره مع كثرة الدروس وطريقة الشرح التي لا تستوي في الوقت إلا كتاب واحد يشرح منه ورقة أو نصف ورقة إلى متى؟ والزاد عند بعض المشايخ 12 سنة 13 سنة. فكل شيء على حساب شيء، فالذي يعجبه أو يرغب في البسط والاستطراد وإنه له نافع ومفيد يلزم من هذه طريقته، وإن كان يؤثر إنهاء الكتب ويقول البسط موجود في المطولات ونراجع إذا أنهينا هذه المتون له ذلك ولا يلام. هل من منهجية لدراسة المصطلح؟ هذه المنهجية بيناها في مقدمة الألفية. يقول الذي أصيب بألم في وسط ظهره فلعله قبل أن يكتوي يسترقي، إن صاحب خبرة فهناك الكثير من شفاهم الله بالقرآن من هذا المرض، فقد يكون له علاقة بالأمراض الروحية. يقول مستعد لخدمته لو أرسل رسالة على جوال، وذكر الجوال 0505888466، والورقة متروكة على المعصية لعله يستفيد منها. وعلى كل حال يريد أن يدخل في 70 والسبعين سواء استرقى أو اكتفى لا يدخل كما هو مقتضى النص. يقول ما الضابط في الطالب المبتدئ من الطالب المتوسط؟ أهل العلم صنفوا الطلاب وصنفوا الكتب وجعلوها على طبقات،